بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فوقفنا عند قول السيوطي رحمه الله: ثم خطاب الله بالإنشاء تلق بفعل من كلف حكم، فالأحق ليس لغير الله حكم أبدا إلى آخره. تكلمنا في المرة السابقة على معنى خطاب، معنى قوله خطاب، وعرفنا أن المراد به المخاطب به، يعني أطلق المصدر وأريد اسم المفعول على سبيل المجاز المرسل. وعرفنا أن الخطاب له عدة معاني باختلاف نظر العلماء إليه، وأنه ما يقصد به إفهام من هو متهيئ للفهم، فلا بد من اعتبار أنه يوجه للغير على قصد الإفهام عند بعض العلماء. قال: ثم خطاب الله بالإنشاء اعتلق بفعل من كلف حكم، هو يريد أن يعرف الحكم، لم يقل الحكم، لأن النظم ضاق عليه أن يأتي به معرفا، وإن كان في جمع الجوامع قال الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف، فأتى به معرفا، لكن السيوطي لم يأتي به معرفا، أتى به منكرا، قال خطاب الله هذا معرف بالإضافة، خطاب نكرة لما أضيف صارت معرفة، خطاب الله بالإنشاء اعتلق بفعل من كلف، هذا حكم، هذا هو الحكم. الحكم هذا معنى البيت، الحكم خطاب الله بالإنشاء اعتلق بفعل من كلف. ما معنى هذه التركيبة؟ التركيبة هذه ترى فيها قوله بالإنشاء جار ومجرور، متعلق بماذا؟ خطاب الله بالإنشاء اعتلق، الجار والمجرور في قوله بالإنشاء أصلا بالإنشاء قصره لضرورة النظم، أي خطاب الله بالإنشاء اعتلق بفعل من كلف، بفعل من كلف. طيب قوله بالإنشاء جار ومجرور، ولابد أن يكون له متعلق، لابد من الجار للجار والمجرور من التعلق، كما قيل لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. إذن لابد أن يكون عندنا الآن شيء يتعلق به هذا الجار والمجرور، فهل هو متعلق بقوله خطاب أو متعلق بقوله اعتلق؟ تأمل، خطاب الله بالإنشاء اعتلق، بالإنشاء متعلق بالخطاب بقوله خطاب يعني بالمصدر، أو متعلق بقوله اعتلق وهو فعل ماضي، نعم بالجر والمجرور، متعلق بماذا؟ يحتمل أن يكون متعلقا بالخطاب، فيكون المراد خطاب الله الإنشائي المتعلق بفعل المكلف، ويحتمل أن يكون متعلق بقوله اعتلق، خطاب الله الذي تعلق على وجه الإنشاء بفعل المكلف، وهذا أولى. لماذا؟ لأنه لم يجعل، لما قال خطاب الله لم يقل خطاب الله الإنشاء، يعني إذا نظرت في شرح السيوطي في آخره هو خالف عبارة جمع الجوامع، عبارة جمع الجوامع خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف، وسيأتي شرح هذا. عبارة السيوطي التي نظمها فيها زيادة، فيها قيد الإنشاء، والإنشاء غير موجود عند صاحب جمع الجوامع، إنما هو موجود عند والده تقي السبكي في الإبهاج، فإنه قال التعريف النثري الذي نظمه السيوطي، قال في الإبهاج: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الإنشاء، وسيأتي لماذا قال هذا والرد عليه. يبقى خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين على وجه الإنشاء، إذن على وجه الإنشاء متعلق بإيه؟ بخطاب ولا متعلق بقوله المتعلق؟ خطاب الله المتعلق على وجه الإنشاء، إذن الأولى أن يكون الجار والمجرور متعلقا بقوله اعتلق، يبقى خطاب الله اعتلق بالإنشاء بفعل من كلف، أو اعتلق بفعل من كلف على وجه الإنشاء أو بالإنشاء، كل هذا صحيح. يبقى قد يقال إن المعنى خطاب الله الإنشائي، يعني يحترز به عن خطاب الله الخبري كما سيأتي بيانه إن شاء الله، لكن الذي يظهر أنه متعلق بقوله اعتلق هذا أولى. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالإنشاء أو على وجه الإنشاء، وعبر بالإنشاء بالإنشاء. اعتلق هذه جملة، اعتلق أي هو ضمير يعود على قوله خطاب، والجملة كيف نعربها؟ يعني أصل التعريف النثري المتعلق، هو غيره لم يقل المتعلق، قال اعتلق. المتعلق صفة خطاب لا إشكال فيه، لكن لما قال اعتلق أي هو صارت الجملة أيوه. يبقى نعرب الجملة إزاي؟ هي فعل وفاعل، لكن في محل، لا في محل نصب حال، في محل نصب حال، أي خطاب الله حال كونه اعتلق، حال كونه متعلقا. يبقى في محل نصب حال من قول خطاب الله، خطاب الله معرفة، فالجملة بعدها حال، الجملة في محل نصب حال. اعتلق بفعل، بفعل أيضا جر ومجرور متعلق بقوله ها اعتلق، واضح لا يمكن يتعلق بخطاب، ليس مراد خطاب الله بفعل، لا اعتلق بفعل، إذا جر ومجرور في قوله بفعل متعلق بقوله اعتلق، أي اعتلق بفعل من كلف. أنت ترى أن تعريف التاج السبك فيه المكلف، هنا قال من كلف، من هذه موصولة، أي تؤول وما بعدها بالمشتق، فيكون المراد بمن كلف المكلف. يعني مثل الزانية والزاني نقول إيه؟ الذي زنى والتي زنت، هذه الموصولة. من أيضا هذه موصولة هنا بفعل من كلف، أي بفعل المكلف، تؤول وما بعدها بالمشتق. إذا قالوا من كلف بمعنى قول أن التعريف النثري بفعل المكلف، من كلف أي المكلف، حكم، هذا هو المعرف. إذا الحكم، وأتى به منكرا لضيق النظم عن الإتيان به معرفة، الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف على وجه الإنشاء، هذا هو التعريف الذي اختاره السيوطي. وذكر في شرحه التعريف المشهور، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. يبقى صار عندنا الآن ثلاث تعاريف، صار عندنا ثلاثة تعاريف، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف على وجه الإنشاء، وهذا الذي اختاره في النظر، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف، وهذا تعريف جمع الجوامع تجسك، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، أو قل إن شئت بفعل المكلف، وبينهما فرق كما سيأتي، بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. صار الآن الكلام في إيه؟ ثلاثة تعريف، وكل تعريف منها عليه إيراد أو أكثر. لماذا عدل السيوطي عن قول تاج الدين السبكي من حيث إنه مكلف؟ سيأتي إن شاء الله لماذا عدل؟ إنه قال اشترط في المقدمة، وربما غيرته أو أزيد ما كان منقوضا وما يفيده، إذا هو يغير ما كان منقوضا، فرأى أن تعريف التاج السبكي عليه نقض فغير، واختار خطاب الله المتعلق بفعل المكلف على وجه الإنشاء. إذن التعريف الذي معنا في النظم ليس هو التعريف الذي في النثر، لابد أن تعلم هذا أولا. لماذا عدل عنه؟ سيأتي إن شاء الله. طيب نشرح، عرفنا في المرة السابقة معنى خطاب، خطاب الله لما أضاف الخطاب إلى الله عز وجل أخرج خطاب غير الله تعالى، أخرج خطاب غير الله تعالى، فليس خطاب غير الله حكما أي شرعيا، نعرف الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي خطاب الله، فخرج به خطاب غير الله من خطاب الإنس والجن والملائكة، وقد أورد على هذا إيراد أن إذا قلنا خطاب الله خرج به خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون حكما على هذا التعريف مع أنه حكم، وخرج به الإجماع والقياس، إذ القياس ليس خطابا والإجماع أيضا ليس خطابا، مع أن هذه تفيد الأحكام الشرعية، فهذا قصور في التعريف. صح، خطاب الله سيخرج خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا أخرج خطاب الإنس يعني عدا الرسول عليه الصلاة والسلام فلا إشكال، والجن والملائكة هذا صحيح، ليس خطاب شيء من هذه حكما، لكن خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم حكم ولا لا؟ حكم. والإجماع وإن لم يكن خطابا لكنه مستند إلى دليل هو حكم، والقياس حكم. إذن كيف يجاب عن هذا؟ أجيب عن هذا بأن يقال الأولى أن نقول خطاب الشرعي ليعم أدلة الشرع، وهذا فيه عدول عن قوله خطاب الله، مع أنه يمكن أن يصح بتأويل. أما الأشاعرة فعندهم تأويل لابد أن تفهمه لئلا تكرره تبعا له. أما الأشاعرة فقالوا إن خطاب الله نفسي، خطاب الله نفسي أزلي، والقرآن دليل على خطاب الله، والسنة كذلك كاشفة عن خطاب الله، والإجماع كاشف عن خطاب الله، والقياس كاشف عن خطاب الله، فكل هذه الأدلة كاشفة ومظهرة. وأما الخطاب نفسه فهو إيه؟ أزلي. إذا يراد بخطاب الله ما كشف عن خطاب الله، وبذلك يدخل كل ما أوردتموه، خطاب النبي عليه الصلاة والسلام والإجماع والقياس كل هذا يعبر به. القرآن عبارة عندهم عن كلام الله وليس هو كلام الله. السنة أظهرت حكم الله تعالى، وكذلك الإجماع وكذلك القياس، وهذا لا يمكن أن يقوله سني. لماذا؟ هذا مبني عند لا مش سنة منشئة، سيبك من دي دلوقتي. لا يمكن أن يقول سني إن كلام الله نفسي وهذه عبارة أو كاشفة أو مظهرة. ربما نوافقهم على أن السنة مظهرة وكاشفة، لكن لا بمعنى أن خطاب الله نفسي. يعني قد نقول نعم السنة دلت على أن لله خطابا، يعني الخطاب إما بالمباشرة وإما بالواسطة. خطاب الله مباشرة وهو عندنا ما هو؟ القرآن، أو بواسطة، بواسطة بيان النبي صلى الله عليه وسلم، بواسطة الإجماع، بواسطة الإجماع ولا بد أن يستند على دليل، بواسطة القياس ولا بد أن يستند إلى دليل. يبقى هذه أظهرت أن لله خطابا أو حكما في هذه المسألة. عرفنا خطاب الله أو عرفنا حكم الله تعالى بواسطة أدلة، وأما في القرآن فخطاب الله مباشرة. لكن لا يمكن أن نوافق على أن الخطاب نفسي أزلي ثم هذه كاشفة ومظهرة. يعني قد نوافق على الجزء الثاني أن هذه مظهرة أو كاشفة عن حكم لله في المسألة، لا بمعنى أنها هنا كلاما نفسيا، فإن هذا لا يقوله أحد من المسلمين إلا الأشاعرة، مش بس لا يقوله أهل السنة، بل لا يقوله أحد من المسلمين إلا الأشاعرة. إذن هذا الإيراد جوابه أن القياس كاشف والإجماع كذلك السنة هذه كاشفة ومظهرة لخطاب الله عز وجل، وهو معنى كون هذه أدلة الأحكام. فالخطاب إذن في قولنا خطاب الله يشمل ما كان بالمباشرة وما كان بالواسطة. قال ثم خطاب الله بالإنشع تلق، أي خطاب الله المتعلق. نقول اعتلق هو عبر بالفعل، صارت الجملة في محل نصب حال، إلا أن التعبير في النفس خطاب الله المتعلق، والمعنى واحد. لكن النظم يلجئ الإنسان إلى التغيير أحيانا. خطاب الله المتعلق أي الذي من شأنه أن يتعلق. خطاب الله الذي من شأنه أن يتعلق، فهو مجاز من تسمية الشيء بما يؤول إليه، لأنه سيتعلق بفعل المكلف، لأنه قبل التعلق لا يكون حكما ولا يكون خطابا، إذ الخطاب لابد فيه من وجود مخاطب. وهنا كلام للأشاعرة مبني على أن الحكم عندهم قديم وتعلقاته حادثة ونحو ذلك مما سبقت الإشارة إليه. إذن قوله المتعلق أي الذي من شأنه أن يتعلق، هذا مجاز باعتبار تسمية الشيء بما يؤول إليه، يعني الذي من شأنه أن يتعلق. وقوله المتعلق صفة للخطاب، ومعناه معنى تعلق الخطاب بالشيء معناه بيان حاله، بيان حال هذا الشيء من كونه مطلوب الفعل أو مطلوب الترك أو مخيرا فيه. إذا معنى تعلق خطاب الله تعالى بفعل المكلف بيان حال هذا الفعل من كونه مأمورا به أو منهيا عنه أو مأذونا فيه، هذا معنى قولهم خطاب الله المتعلق. طيب، عرفنا أنه لما أضيف الخطاب إلى الله عز وجل خرج به خطاب غير الله تعالى، فهذه الإضافة للاحتراز. لكن لما قال المتعلق، هل هذا الوصف للاحتراز؟ خطاب الله متعلقه يحترز بقوله المتعلق عن شيء. لا، غلط، هذا غلط. غلط غلط غلط، هذا كله غلط. من شاء عدم التأمل في السؤال، أنتم لم تتأملوا في سؤالي. أنا لم أقل المتعلق بفعل المكلف أخرج ماذا، أنا أقول المتعلق كلمة المتعلق وحدها. يعني لا يتعلق بشيء، غلط. قول المتعلق صفة لازمة، لأن خطاب الله لا يكون إلا متعلقا، الخطاب لا يكون إلا متعلقا بشيء، سواء تعلق بذات الله أو بصفاته أو بذوات المخلوقين أو صفاتهم أو بالجمادات أو تعلق بأفعال المكلفين، كل هذا متعلق. ثم لما قالوا بفعل المكلف أخرجوا المتعلق بغير فعل المكلف، لكن ليس هناك خطاب غير متعلق، مفيش. إذن المتعلق ليس وصفا، ليس قيدا للإخراج، وإنما هي صفة لازمة للخطاب، خطاب الله المتعلق. ولا يكون خطاب الله إلا متعلقا، دي كلمة الإيه؟ المتعلق، متعلق بشيء. هنا يأتي الفصل لنحترز، المتعلق بماذا؟ تارة يتعلق بفعل المخلوقين، وتارة يتعلق بفعل الله تعالى، وتارة يتعلق بذات الله، وتارة بصفاته، وتارة بصفات المخلوقين أو ذواتهم إلى آخره. هنا يأتي الاحتراز. إذا خطاب الله تعالى لا يخلو عن التعلق بشيء، وحينئذ لا يقال إن المتعلق قيد يخرج، وإنما هي صفة لازمة لخطاب الله تعالى. خطاب الله المتعلق قال بفعل من كلف، في الشرح قال بأفعال المكلفين، وهذا غريب من السيوطي، لأنه عبر بمن كلف، وقلنا لمن كلف يؤول إلى المكلف، وحينئذ فإذا قال المكلفين أفاد الإيه؟ الجمع، والجمع أقله ثلاثة أو اثنان. لكن إذا قلنا على الخلاف، يعني إذا قلنا بفعل المكلف شمل ما كان خطابا متعلقا بفعل مكلف واحد، وهذا أولى، لندخل الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونحو قوله صلى الله عليه وسلم لخزيمة في ونحو جعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين، وقوله في حديث أبي بردة تجزئك ولا تجزئ أحدا غيرك في الشاة التي هي عناق. فهذه ونحوها متعلقة بفعل مكلف واحد، وهي أحكام ولا ليست أحكاما؟ أحكام. فتكون أل حينئذ، قد يقول قائل أل إذا دخلت عن مكلف فادت العموم، نقول لا، أل جنسية فتصدق بالواحد وأكثر. يبقى أل في قولنا المكلف للجنس الذي يصدق على الواحد وأكثر من الواحد، ليدخل الخطاب الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أو الخطاب الخاص بغيره عليه الصلاة والسلام لدليل. لا، إذا قلنا خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين، يبقى الخطاب متعلق بفعل مكلف واحد خرج، وهذا غلط، لأننا نريد أن نعم ما كان خاصا بمخاطب واحد وما كان خاص وما كان شاملا لعموم المخاطبين أو المكلفين. إذن الأولى بل الذي يتعين أن نعبر بإيه؟ بالمكلف، بفعل المكلف، ليشمل ما تعلق بفعل الواحد كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم وكالحكم بشهادة خزيمة وإجزاء العناق في الأضحية لأبي بردة. هذا هو المراد. ثم قولوا بفعل من كلف، أي بفعل المكلف. من المكلف؟ البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله، لكن الآن نأخذها إجمالا. البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ. قالوا وهذا هو المكلف، لا من تعلق به التكليف وإلا لزم الدور. لماذا؟ قالوا إذ لا يكون مكلفا حتى يتعلق به التكليف، ولا يتعلق به التكليف إلا إذا كان مكلفا، وحينئذ يكون دورا ممنوعا. إذا المكلف البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ، خطاب الله تعالى المتعلق، ولا يكون الخطاب إلا متعلقا بأفعال المكلفين. قلنا الصواب أن يقول بفعل المكلف، وخرج بذلك أي بقولنا المتعلق بفعل المكلف الخطاب المتعلق بذات الله عز وجل. خرج خمسة أشياء لما قلنا المتعلق بفعل المكلف، خرج خمسة أشياء، خمسة أنواع من الخطاب. الخطاب المتعلق بذات الله تعالى كقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذا خطاب متعلق ولا لا؟ متعلق بذات الله تعالى. خرج الخطاب المتعلق بصفة الله تعالى كقوله الله لا إله إلا هو خالق كل شيء، ونحو هذا من الخطابات التي فيها بيان صفات الله تبارك وتعالى. وخرج الخطاب المتعلق بفعل الله تعالى كقوله الله خالق كل شيء. وخرج الخطاب المتعلق بفعل الجمادات كقوله تعالى ويوم نسير الجبال. وخرج الخطاب المتعلق بذوات المكلفين، بذوات المكلفين كقوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم، هذا لا يتعلق بفعل المكلف، هذا يتعلق بذات المكلف أنها مخلوقة مصورة. كل هذا خرج بقوله بفعل المكلف. أورد عليهم أن هناك أحكاما متعلقة بغير المكلفين كإتلاف الصبي والمجنون. إتلاف الصبي والمجنون متعلق بالصبي وهو غير مكلف، وبالمجنون غير مكلف، وكذلك البهيمة غير مكلفة، وهذه أحكام معروفة في الفقه، فكيف تخرج؟ قالوا إن الخطاب فيها متعلق بولي الصبي والمجنون وبمالك البهيمة، لا بهذه المخلوقات غير المكلفة. فرجعنا إلى أن الخطاب لابد أن يتعلق بإيه؟ بفعل المكلف ليكون حكما. لهذا قال السيوطي هنا ولا خطاب يتعلق بفعل غير المكلف، هذا دفع لإيراد، وهو الصبي والمجنون. وقول الفقهاء إنه يثاب ويندب له تجوز عند الأصوليين، والمعني بتعلق الضمان بإتلافه أو المعنى بتعلق الضمان بإتلافه أمر الولي بإخراجه من ماله كما أمر صاحب البهيمة بضمان ما أتلفته حيث فرط في حفظها لتنزل فعلها في هذه الحالة منزلة فعله. إذن لا خطاب يتعلق بغير المكلف فيكون حكما، بل الحكم ما تعلق بفعل المكلف. وفي هذا خلاف عند المالكية، هناك خطاب يتعلق بفعل غير المكلفين، ولهذا في مراقي السعود أتى بما يدل على أن هذه من الأحكام الشرعية. لكن هذا يتعلق بالمالكية ولا علاقة لنا به الآن، لأننا نسير على قول الجمهور بأن غير المكلف لا يتعلق به خطاب تكليفي. طيب هذا قدر مشترك إذن بين التعريف، خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف هذا قدر مشترك، ثم بعد ذلك كل أتى بقيود زائدة. ففي جمع الجامع قال من حيث إنه مكلف، والسيوط اختار على وجه الإنشاء والمشهور بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وهذا كله شرحنا التعريف إلى قوله المتعلق بفعل المكلف. هذا قدر مشترك على المختار، يعني في إيرادات وأجيب عنها، وفي أيضا مثل ما ذكرنا بفعل المكلف أولى من قولهم بفعل المكلفين أو بأفعال المكلفين. لكن احنا اليوم أو اللي معنا ثلاث تعريفات، كل تعريف منها اختاره طائفة، فهذه الثلاثة التعريفات تحتاج إلى بيان وشرح لنقف على أيها أرجح. قلنا التعريف المشهور خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخير أو الوضع، هذا نؤخره، يكون الثاني في الكلام إن شاء الله. والتعريف الذي في جمع الجوامع خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف، هذا الذي نبدأ بشرحه. وأما ما اختاره السيوطي فيؤخر، لأنه قال إنه بدل وعدل عن قول ساج السبكي في جمع الجوامع من حيث إنه مكلف إلى قوله على وجه الإنشاء، فنؤخر هذا لنعرف لماذا عدل عن هذه اللفظة أو عن هذه العبارة. طيب تعريف جمع الجوامع خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف، عرفنا معنى هذه الكلمات ومحترزاتها. خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف قال من حيث إنه مكلف، من حيث إنه مكلف أي من هذه الحيثية، من حيثية إنه مكلف، طبعا من حيث إن بكسر الهمزة على الأفصح والأقيس. وقد كثر في لسان الفقهاء أو كثير من الفقهاء وغيرهم أن يفتحوا همزة أن بعد حيث، وقد أجاز هذا الكسائي. والمسألة مبنية على أن حيث هل تضاف إلى الجملة أو تضاف إلى المفرد، فحيث قلنا أنها تضاف إلى الجملة فتكون همزة إن بعدها مكسورة، حيث إن، وهذا هو الأبصر والأقيس. وحيث جوزنا إضافة حيث إلى المفرد فأن وما بعدها تؤول بمصدر ويكون في منزلة المفرد، يعني المصدر المنسبك من أن موصلتها يكون مضافا إليه، حيث مضاف المصدر المنسبك هذا مضافا إليه. قيل ومنه قول الراجز أما ترى حيث سهيل طالعا نجما يضيء كالشهاب لامعا، أما ترى حيث سهيل، حيث سهيل أضاف حيث إلى سهيل، هذا شبه الكتاب. قال ومنه أيضا قول كثير عزة وهاجرة يا عزة يلتف حرها بركبانها من حيث لي العمائم، لي من حيث لي العمائم، أضاف حيث إلى إيه؟ إلى لي. على كل هذا يعني خلاف الأفصح والأقيس، وإلا الأشهر أن حيث تضاف إلى الجمل لا إلى المفردات. فنقول من حيث إن، وابن مالك يقول وإن كان هذا ليس شاهدا على حيث، فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن اليمين المكملة، طبعا لا يعني قال حيث إن، وطبعا يتكلم على إن، يعني لا يستشهد بهذا على أن إن إذا جاء بعد حيث، قد يظن هذا أن ابن مالك نص على حيث إن، ليس كذلك. لكن وحيث إن كانت مكملة ليمين، حيث كانت إن مكملة ليمين، يعني وقعت في جواب قسم والله إن كذا والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا تفصيل يعرف من شروح الألفية. المهم قال من حيث إنه مكلف بكسر الهمز على الأفصح. قال المحلي في شرحه من حيث إنه مكلف أي ملزم ما فيه كلفة، هذا معنى من حيث إنه مكلف أي ملزم ما فيه كلفة، من حيث يعني متعلق بفعل المكلف من حيث إن المكلف ملزم ما فيه كلفة. طبعا إذا قال بفعل المكلف ليس المراد به الفعل الذي هو قسيم القول والاعتقاد، بل مراد بالفعل ما هو أعم من الاعتقاد وقول اللسان وعمل الجوارح، كل هذا داخل في الفعل، وهذا الذي اصطلح عليه. ولهذا قال الله تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك إيه ما فعلوا. وكذلك الترك أو الكف فعل، قال الله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فجعل ترك التناهي عن المنكر فعلا، وهذا صحيح، يعني لا شك انه صحيح لانه كلام الله، لكن اقصد هذا يعني ما اصطلح عليه بعد ذلك، ان وهو الصحيح عند اهل الاصول ان الترك فعل. اذا لما قالوا من المتعلق بفعل المكلف ارادوا ما يشمل اعتقاد القلب ويدخل في ذلك القصود والنيات، وما يشمل قول اللسان، وما يشمل عمل الجوارح، وما يشمل الكف، كل هذا دخل في قولهم ايه بفعل المكلف من حيث انه مكلف. قال المحلي: اي ملزم ما فيه كلفة. قال: فتناول الفعل القلبي الاعتقادي وغيره، والقولي وغيره، والكفة والمكلف الواحد، تناول ايضا المكلف الواحد مثل ما قلنا، التعبير بالمكلف اولى من التعبير بالمكلفين، كالنبي صلى الله عليه وسلم في خصائصه، والاكثر من الواحد. والمتعلق أي والخطاب المتعلق بأوجه التعلق الثلاثة من الاقتضاء الجازم وغير الجازم والتخيير الآتية لتناول حيثية التكليف للأخيرين منها. ما معنى هذا؟ الآن في إشكال جمع الجوامع كأنه يعرف الحكم التكليفي ولا يعرف الحكم الوضع، يعني يجعل الحكم التكليفي أو يجعل الحكم الشرعي هو الحكم التكليفي، وكأنه لم يتعرض للحكم الوضعي. ما ذكرناه حكم تكليفي. قال: وهو يشمل الخطاب الواحد المتعلق بأوجه التعلق يشمل الخطاب المتعلق بأوجه التعلق الثلاث من الاقتضاء الجازم وغير الجازم والتخيير. هذه ثلاث اللي هو قولهم بالاقتضاء والتخيير، أو بالاقتضاء أو التخيير. الاقتضاء هو الطلب، والاقتضاء إما طلب فعل وإما طلب ترك، وكل منهما إما على سبيل الجزم أو لا، يبقى أربعة في الاقتضاء: اقتضاء الفعل جزما هذا الإيجاب، اقتضاء الفعل غير الجزم ندب، اقتضاء الترك جزما تحريم، اقتضاء الترك غير جزم كراهة، بقي إيه الإباحة. وفيها خلاف في إدخالها في الحكم، والصواب أن الإباحة حكم تكليفي، لهذا قالوا أو التخيير. يبقى قولهم بالاقتضاء او التخيير مساوٍ لقول التاج السبكي من حيث انه مكلف، يعني متعلق بالمكلف من حيثية انه مكلف. ما فائدة قول من حيثية انه مكلف؟ يقول: خرج بفعل المكلف خطاب الله المتعلق بذاته وصفاته وذوات المكلفين والجمادات، الى هذا ذكرنا خمسة أشياء خرج. وخرج بما بعده يعني من حيث أنه مكلف مدلول وما تعملون من قوله والله خلقكم. قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون متعلق بماذا؟ فعل المكلف صح؟ من حيثية بقى؟ من حيثية أنه مكلف والله خلقكم وما تعملون، أي خلق عملكم. وما تعملون ها يعني الله خلقكم وخلق عملكم، فهذا خطاب متعلق بعمل المكلف، لكن لا من حيث انه مكلف، بل من حيث انه مخلوق لله تعالى، يعني من حيث الاخبار بان عمل المكلف مخلوق لله. هذا مبني على ان ما مصدرية، يعني خلقكم وخلق عملكم. طيب والله خلقكم وما تعملون، اذا لما قال من حيث انه مكلف اخرج نحو هذا الخطاب، ودخل فيه من حيث انه مكلف الاقتضاء الجازم وغير الجازم، شمل اربعة: الجازم بقسميه اقتضاء الفعل والترك، وغير الجازم بقسميه فعلا وتركا، يعني دخل الايجاب والندب والتحريم والكراهة قال والتخيير يعني والإباحة لتناول حيثية التكليف للأخيرين منها. هم أوردوا عليه أنك لم تذكر الخطاب الوضعي، فأجيب بجوابين. الجواب الأول أن الخطاب الوضعي ليس داخلا معنا أصلا، نحن نعرف الخطاب التكليفي، حكم التكليفي، والحكم الوضعي ليس حكما شرعيا بل هو علامة، وسيأتي الكلام على هذا بالتفصيل إن شاء الله. هو علامة أو إعلام، وطبعا هذا معترض، لأن كون هذا سببا أو شرطا أو مانعا إنما هو من الشرع، لا يعرف أن هذا سبب أو هذا شرط أو هذا مانع إلا من الشرع. الجواب الثاني وهو أقوى أن ذلك دخل بالتضمن، لأنه لا يوجد حكم تكليفي إلا وفيه خطاب وضع، فتضمن الحكم التكليفي الحكم الوضعي. لما قلنا من حيث أنه مكلف أي من حيث أنه ملزم ما فيه كلفة، دخل أمران نصا اللي هو إلزام فيه كلفة، دخل في ذلك اقتضاء الفعل الجازم واقتضاء الترك الجازم، ودخل تبعا اقتضاء الفعل غير الجازم والترك غير الجازم، ودخل ضمنا الخطاب الايه الوضعي، دخل ضمنا الخطاب الوضعي. لماذا؟ لانه لا يوجد حكم تكليفي الا وله اسباب او شروط او موانع، فيكون الخطاب الوضعي ملازما للخطاب التكليفي. لهذا قال المحلي دخل المتعلق بأوجه التعلق الثلاثة. ايه أوجه التعلق الثلاثة؟ من الاقتضاء الجازم وغير الجازم، دول في الحقيقة اثنين بس يقول الأمر فيهما إلى ايه؟ يعني يقولان إلى أربعة، جازم وغير جازم يعني في الفعل والترك. والتخير الآتية لتناول حيثية التكليف للأخيرين منها كالأول الظاهر، فإنه لولا وجود التكليف لم يوجد. يعني ايه؟ يقول العطار، وانتبه لهذا الكلام الدقيق، يقول لتناول حيثية التكليف معناه لشمول التعريف الخطاب المتعلق بأوجه التعلق الثلاث، بجعل الحيثية مستعملة في معنييها معا وهما التقييد والتعليل. إذا قلنا من حيث كذا، فإما أن يكون تقييدا وإما أن يكون تعليلا. إذا قلت الإنسان من حيث إنه إنسان، من حيث إلا الإنسان من حيث إنه يمرض ويصح، محل بحث الأطباء، الحيثية دي تقييدية ولا تعليلية؟ ها؟ قولي من حيث إنه إنسان تقييد ولا تعليل؟ تقييد. يبقى الإنسان لا من حيث إنه مطلق، بل بقيد إنه يمرض ويصح، محل نظر الأطباء. والإنسان من حيث إنه عاقل مكلف، أي لأنه عاقل صار مكلفا، فمن حيث تأتي للتقييد وتأتي للتعليل. فلما قال التاج السبكي متعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف، من حيث هذه تحتمل أن تكون تقييدية وتحتمل أن تكون تعليلية. فقال العطار نجعل الحيثية مستعملة في معنييها معا وهما التقييد والتعليل. فقول مصنف من حيث انه مكلف معناه ان يكون التعلق على وجه الالزام وهو معنى التقييد، او بسبب وجود الالزام ولاجل تحققه وهو معنى التعليل. يعني متعلق بفعل المكلف بقيد انه مكلف، يعني ملزم ما فيه كلفه، وده ايه؟ التقييد. او بسبب وجود الالزام ولاجل تحققه، هذا معنى التعليل. ولأجل تحقق الإلزام هذا تعليل، ومن حيث إنه مكلف هذا تقييد. فشمل ثلاثة أشياء، شمل من حيث إنه ملزم ما فيه كلفة، وهذا نص ويكون فيه الطلب الجازم فعلا وتركا، وشمل ما يتبع ذلك من الإباحة من حيث إن ذلك أيضا متعلق بالمكلف وإن لم يكن ملزما به لكنه متعلق به، يعني حيث ان هذا قيد، يعني جعلنا المكلف قيدا فلا تتعلق الاباحة الا بفعل مكلف، فصار الانسان المكلف، صار المكلف من حيثية اي من قيد انه مكلف، ولانه مكلف يشمل ذلك الاحكام التي ذكرها المحل في قوله الاقتضاء الجازم وغير الجازم والتخير. قال فتناولت تلك الحيثية الأول وهو الاقتضاء الجازم باعتبار معنى التقييد. اقتضاء الجازم يعني فعلا وتركه. وتناولت الأخيرين وهما الاقتضاء غير الجازم والتخير باعتبار معنى التعليل، لأن تعلق الخطاب بفعل المكلف بالنسبة إليهما، يعني بالنسبة إلى الاقتضاء غير الجازم اللي هو يدخل فيه الندب والكراهة والتخير، موقوف على تعلق الخطاب بفعله على وجه الإلزام، يعني دخل ذلك تبعا لا أصالة. وضح ذلك أيضا الشربيني فقال تحقيقه أن المراد تعلق بفعل المكلف من جهة أن المكلف ملزم ما فيه كلفة، إما بنفس ذلك الخطاب المتعلق كما إذا كان التعلق على وجه الاقتضاء، أو بغيره كما إذا كان لا على وجه الاقتضاء. وكون الأول من جهة الإلزام ظاهر، وكذا الثاني لأن تعلقه به مترتب على الإلزام فهو من جهته، وليس المراد بالتعلق من جهة الإلزام أن يلزم بالفعل المتعلق به. طيب هذا فيه إشكال أن تحمل الحيثية المذكورة على أنه يراد بها التقييد ويراد بها التعليل، فيه إشكال أن فيه استعمال اللفظ في كلا معنييه وهو مجاز غير متعارف عليه في التعاريف. يعني أن تجعل اللفظ مستعملا في معنييه عند الاشتراط هذا خلاف الأصل، وهو مجاز تصال عنه التعاريف، كما أن فيه بعدا أشار إليه الشربيني فقال مع خفاء القرينة، يعني المسألة مش بس مجاز، مجاز وفيه خفاء قرينة، ويزيده بعدا صرف الحيثية باعتبار التقييد إلى بعض وباعتبار التعليل إلى آخر. يعني جعلناها باعتبار التقييد متعلقة بالاقتضاء الجازم، وباعتبار التخير متعلقة بالاقتضاء غير الجازم وبالتخير، وهذا فيه بعد وتكلف. لهذا حتى لو قلنا إن قوله من حيث إنه مكلف مساو لقوله بالاقتضاء والتخير، يبقى الاقتضاء والتخير أوضح، وهذا الذي ينبغي أن يكون في التعريف. يبقى مراد ابن السفكي بقوله من حيث إنه مكلف هو مراد غيره من قولهم بالاقتضاء أو التخير، عدل عن قولهم بالاقتضاء أو التخير لما أورد على هذه العبارة كما ستسمعون الآن من قضية الترديد إن أو مثلا أو تصان عنها التعاريف، ولأن الاقتضاء والتخيير قد يظن أنهما على حد سواء مع أن الحيثية مختلفة، لأنه من حيث التقييد لو كانت الحيثية تقييدا كان إلزام كان اقتضاء جازما، وإذا كانت الحيثية هنا بمعنى التعليل كان الاقتضاء غير الجازم وكان التخير الذي هو الإباحة. فلأجل هذا عدل فقال من حيث إنه مكلف، لكن الأوضح لأن عدوله أوقعنا في إشكالية حمل اللفظ على معنيه مع بعد القرينة وسيحمل على كل معنى باعتبار بعض أفراده، فكان الأوضح أن نقول بالاقتضاء أو التخير. بقي عليه إشكال أنه لم يدخل الوضع أصلا، يعني حتى لما قلنا من حيث إنه مكلف أخرج الأحكام الوضعية، لأن يعني من حيث أنه مكلف مساو لقولهم بالاقتضاء أو التخيير، فأين الأحكام الوضعية؟ وهل الحكم الوضعي ليس داخلا في الحكم الشرعي؟ هذا فيه إشكال، وابن الحاجب هو الذي زاد أو الوضع وتابعه على ذلك جماعة، سيتبين ذلك إن شاء الله من كلام التقي السبكي في الإبهاج. وأمعنوا النظر معنا في هذا الكلام لفائدته الجليلة. الآن خلاص أنهينا تعريف التاج السبكي من حيث أنه مكلف، وعرفنا أن قوله من حيث أنه مكلف شمل الأحكام التكليفية الخمسة، الاقتضاء الجازم وغير الجازم بنوعيه والتخير، وبقي أنه لم يذكر الحكم الوضعي وسيأتي بيانه إن شاء الله. التعريف المشهور خطاب الله تعالى متعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخير وزيدة أو الوضع. قوله بالاقتضاء أو التخير يقول التقي السبكي مثل ما قلنا، يخرج قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، فإنه خطاب متعلق بأعمالنا على وجه الإخبار عنها بكونها مخلوقة، لكنه ليس اقتضاء ولا تخيرا فخرج عن الحد، وهذا ما أراده بقوله من حيث إنه مكلف، ليخرج الخطاب المتعلق بفعل المكلف لا من حيثية إنه مكلف. قال والمراد بالاقتضاء الطلب، هذا لا إشكال فيه، فيشمل طلب الفعل إيجابا أو ندبا، وطلب الترك تحريما أو كراها، يعني طلب الجازم وغير الجازم في الفعل والترك، والمراد بتخير الإباحة. فأورد على هذا التعريف إرادة، قيل فيه: الحد غير جامع. قالوا إيه؟ موجبية الدلوك أو موجبية الدلوك ومانعية النجاسة وصحة البيع وفساده خارجة عنه، اللي هي الإيه؟ الأحكام الوضعية. أوردوا عليهم هذا، موجبية الدلوك يعني كون الدلوك سببا موجبا لإيه؟ صلاة إيه؟ الظهر، أقم الصلاة لدلوك الشمس. ومانعية النجاسة يعني من الصلاة، إذا كونه سببا أو كونه مانعا، هذا الحكم الوضعي. وصحة البيع وفساد، الصحة والفساد أيضا من الأحكام الوضعية. يقولون هذا من الحكم، لأنه لا يعرف إلا بخطاب الشرع، وهو خارج عن حدكم، والحد لابد أن يكون إيه؟ جامعا، فحدكم ناقص غير جامع، ليس وافيا بالمطلوب. قالوا: وأيضا فيه الترديد وهو ينافي التحديد. ايه الإرادة الثاني؟ قالوا فيه الترديد وهو ينافي التحديد. الترديد ده جاي منين؟ الصداء او التخير. قالوا: او هذه ترديد وهو ينافي التحديد الواجب في التعاريف. قال الأخضري في السنن المنورق: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، ولا يجوز في الحدود ذكر أو، ولا يجوز في الحدود ذكر أو، لأنك إذا قلت أو أوقعت الناس في إيه؟ في تردد. وجائز في الرسم فادري ما رووا، وجائز في الرسم فادري ما رووا، لأن الرسم أوسع من الحد، وسيأتي هذا إن شاء الله عندما نتكلم عن المنطق. فهم هذا مبني على فهم الحد وكيف يكون، والشروط الواجب توفرها في الحد، وهذا كله يعرف من علم المنطق. وكثير من هذه الاعتراضات التي يذكرونها على التعاريف مبنية على إدراك المنطق وعلى فهمه وتصوره تصورا كاملا. هو الطالب الذي لا يعتني بالمنطق فيكون قاصرا في علم الأصول، لا شك في ذلك، لا باعتبار الأصول التي كانت في أذهان الصحابة رضي الله عنهم، فإن هذا ما كان يحتاج به إلى كل ما نقول، ولكن باعتبار التصانيف التي وصلتنا، وصلتنا التصانيف على صورة فيها منطق مشوبة بالمنطق. فالذي يقول لا أقرأ المنطق وأقرأ في الأصول وأفهم يخادع نفسه. لماذا يخادع نفسه؟ لأنه سيفوت أمورا لن يقرأها، أو إذا قرأها لن يفهمها حتى لو أقنع نفسه أنه فاهم. فلا بد من مراجعة وضبط لمسائل المنطق. ولهذا احنا نقترح إن شاء الله، هذا يعني محل ذكري، أن يكون ما لنا درس في المنطق إن شاء الله في الفترة القادمة مع الأصول، نجعلها شرط صحة، شرط صحة حضور أصول الفقه أن تحفظ متنا في المنطق وأن تحضر شرحه. فقريبا إن شاء الله بس نخلص المسائل المشكلة هذه التي يطول البحث فيها، ونبدأ في المنطق. هنوقف درس العقيدة شيئا ما، وندخل بدله المنطق. شوف تخيل لما واحد لك حقائق في العقيدة عشان تاخذ منطق، لا والله يعني ليس المراد ان هذا يحل محل هذا. شرحنا عقيدة عدة مرات وانهينا عدة كتب فيها، احنا في مرحلة متقدمة الحمد لله، فخلصنا الواسطية والحموية والتدمرية والنونية لابن القيم وكتاب التوحيد، مجموعة الحمد لله من الكتب، لكن ما أنهينا شيئا في المنطق. فنديكم إن شاء الله السلم المنورق وشرح الأخضري للدمنهوري، نقرأه مع أصول الفقه، لأن هذا يعين على فهم أصول الفقه. فهذا إن شاء الله بعد إنهاء تلك المسائل المهمة. ف فالإشكال هنا أنهم ذكروا أو، وأو ممنوعة في الحدود ولا يجوز في الحدود ذكر أو، وجائز في الرسم فدري ما رووا. هذا إشكال. قالوا أيضا فيه الترديد وهو ينافي التحديد، فما الجواب على هذين الإشكالين في قولهم بالاقتضاء أو التخيل؟ لماذا لم تذكروا الأحكام الوضعية ولماذا قلتم أو، وأو تنافي التحديد؟ يقول القرافي ويبين معاني أو، لها خمسة معان: الإباحة نحو اصحب العلماء أو الزهاد، يعني هؤلاء أبحت لك أن تصحب العلماء والزهاد، هؤلاء أو هؤلاء أبحت لك هذا وهذا. والتخيير كقول البائع خذ الثوب أو الدينار، والفرق بينهما أن لك في الأول الجمع دون الثاني، يعني فرق بين الإباحة والتخيير أن الإباحة أبحت لك صحبة العلماء أو الزهاد كل منهما على حدة أو هما معا، لكن اشتري هذا أو هذا، خذ هذا أو هذا، يعني لابد أن تأخذ واحدا منهما. وتأتي للشك نحو جاءني زيد أو عمرو، هذا شك، وهذا الذي يمنع فيه، يمنع ذكره في التعاريف. والإبهام نحو يأتي زيد أو عمرو، والفرق بينهما أنك عالم في الثاني بالآتي منهما، وإنما قصدت التلبيس على السامع بخلاف الأول، الأول أنت غير عالم، يعني في الشك المتكلم لا يعلم، في الإبهام المتكلم يريد أن يوقع السامع في الشك، وإلا فهو عالم. وتأتي للتنويع نحو العدد إما زوج أو فرد، الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، كلمة اسم أو فعل أو حرف، تنويع، هل العدد إما زوج أو فرد، هذا ليس ترددا وإنما هو تنويع، أقسام، تقسيم وتنويع، أي أن العدد متنوع إلى هذين النوعين. والفرق بين الأولين والثلاثة الآخرة أن الأولين لا يكونان إلا في الأمر اللي هو الإباحة والتخيير، والثلاثة الأخيرة لا تكون إلا في الخبر. فمراد الإمام ها هنا الخامس وهو التنويع، هذا الجواب إن شاء الله سيأتي، يعني أن الحكم الشرعي متنوع إلى هذين النوعين الاقتضاء أو التخيير. سيأتي لأن في فوائد عظيمة عند التقي السكي في هذه النقطة. نعم، قال الجواب عن الأول لماذا لم تذكروا الأحكام الوضعية، قال والموجبية، الكلام للبيضاوي، والموجبية والمانعية إعلام بالحكم لا هو، وإن سلم فالمعني بهما اقتضاء الفعل والترك، وبالصحة إباحة الانتفاع، وبالبطلان حرمته. أن هذان جوابان، عندنا طريقتان أو طريقان للجواب عن هذا الإشكال، لماذا أخرجتم الأحكام الوضعية مع أنها لا تعرف إلا من قبل الشرع. أجاب قال إما بأن تلك الأشياء التي ادعي خروجها عن الحد ليست أحكاما، يعني كون دلوك الشمس سببا لوجوب الصلاة والنجاسة مانعا ليست أحكاما، بل هي إعلام بحكم الله تعالى وليست أحكاما. يقول التقي السكي فلا معنى لكون الدلوك موجبا إلا أن الله تعالى أعلمنا به الوجوب، يعني إذا زالت الشمس فاعلموا أني أوجبت عليكم الصلاة، ولا معنى لكون النجاسة مانعة إلا أن الله أعلمنا بها تحريم الصلاة، ولا معنى لكون الوضوء شرطا إلا أن الله أعلمنا بعدمه بطلان الصلاة. وإما هذا الجواب الأول، وإما بأن نسلم أنها حكم، يعني يقول أولا لا نسلم أنها حكم بل هي إعلام بحكم الله تعالى. الثاني سلمنا لكم أن هذه من الأحكام، سلمنا أن المانعية والموجبية ونحو ذلك أحكام، ونقول إنها ليست خارجة عن الحد بل راجعة إليه بتأويل، وهو أن المعنية بالموجبية اقتضاء الفعل، وبالمانعية اقتضاء الترك، ومعنى هذا أن موجبية الدلوك مثلا بمنزلة جعلت الدلوك معرفا لوجوب الصلاة، والاقتضاء المذكور في الحد معناه أوجبت الصلاة عند الدلوك، وحاصل العبارتين سواء، فبذلك يكون الحد جامعا، وكلام المصنف ناطق بهاتين الطريقتين في الموجبية والمانعية. واضح إخوانا؟ يبقى هي أحكام وليست خارجة عن الحد، لأننا سنؤول الدلوك موجب للصلاة، يعني اقتضى الدلوك وجوب الصلاة، واقتضى النجاسة مانعية الصلاة، وهذا داخل في قولنا بالاقتضاء. لكن التقي السبكي كأنه يقول هذا جيد فيما يتعلق بالموجبية والمانعية، بقي الكلام في الصحة والفساد. قال وأما الصحة والبطلان فاقتصر فيهما على الجواب الثاني، وهو رجوعهما إليه بتأويل، وهو أن صحة البيع لا معنى لها إلا إباحة الانتفاع. صح البيع معناه أبحنا الانتفاع، وفساد لا معنى له إلا حرمة الانتفاع. وفيه نظر، لأننا نعلل إباحة الانتفاع بالصحة وحرمته بالفساد، والعلة غير المعلول. هذا صحيح، البيع صحيح، أي أن الانتفاع مباح لأنه صحيح، والانتفاع غير مباح لأنه غير صحيح، والعلة غير المعلول، لا يكون الحكم كعلته، بل بينهما فرق. ولأن بتمام الإيجاب والقبول تحصل الصحة، ولا يباح الانتفاع حينئذ حتى يتم الخيار ويقبض. ولم يذكر المصنف يعني البيضاوي صحة العبادة وفسادها، والسؤال وارد فيها أيضا. وقد ذكر المصنف بعد هذا ما هو المعتمد في تفسير الصحة، هذا سيأتي إن شاء الله. مصحة العقد اعتقاد الغاية، والدين الإجزاء أي الكفاية إلى آخره. قال إذا عرفت هذا فكون البيع بحيث يترتب عليه حل الانتفاع حكم ليس باقتضاء ولا تخيير، فهو خارج عن الحد. ورجوعه إليه بالطريق التي تقدمت في الدلوك، وهو أن نقول الصحة منزلة منزلة قول الشارع جعلته مبيحا للانتفاع، أي معرفا للإباحة، والتخيير المذكور في الحد معناه إباحة الانتفاع عنده، وحاصل العبارتين سواء. طيب الاعتراض الثاني الترديد في أقسام المحذور. نعم، قال البيضاوي في الجواب عن الترديد هنا في التحديد، قال الترديد في أقسام المحدود لا في الحد. هذا كلام عالي جدا، الترديد في أقسام المحدود لا في الحد. يقول التقي السبكي بيانه أن الترديد المنافي للتحديد هو الترديد في الحد، وهنا ليس كذلك، فإن الترديد إنما يكون في الحد لو كانت أو داخلة بين الجنس والفصل أو بين الفصول. نقول الحيوان إما إنسان وإما فرس، وأردت أن تردد بين هذا وهذا، إما أن يكون الحيوان إنسانا وإما أن يكون فرسا، هذا لا يصلح فيه. لا يصلح في تعريف الحيوان أن تقول إما إنسان وإما فرس. ولكن إذا كنت تذكر أقساما من حيث إنك تعدد أفراد هذا المحدود، الكلمة إما أن تقع إثما أو تقع فعلا أو تقع حرفا، لا على أنك لا تدري الكلمة إما هذا أو هذا، لا، بل الكلمة وقوعها هذا ووقوعها هذا ووقوعها هذا، فأنت تردد في أقسام المحدود لا في الحد، يعني تذكر الأقسام أقسام المحدود وليس الترديد راجعا إلى الحد. يقول ها هنا إنما وقع بين أقسام الفصل الآخر، وذلك أنه لما كان الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين يشمل الاقتضاء والتخير وغيرهما أتى بالفصل الأخير ليخرج غيرهما. ويصير الفصل أحدهما من غير تعيين. أعم من كونه اقتضاء أو تخيرا، يعني يقول الحكم أعم من أن يكون اقتضاء أو تخيرا، يعني يشمل الأمرين معا، فهذا القدر المطلق هو الفصل ولا ترديد فيه، يعني أن هذا المطلق هو الذي يشمل الاقتضاء والتخير على البدلية وليس في هذا ترديد. ولكنه ينقسم إلى اقتضاء وتخير، فأتت أو بين قسميه فلا يحصل بها إخلال في الحد، والفصل مساو للمحدود. القرافي يقول هذا حكم بالترديد لا ترديد في الحكم، هذا حكم بالترديد لا ترديد في الحكم. يعني ايه؟ يعني ايه حكم بالترديد؟ حكمت بأن المحدود يتردد في هذين، ولم أتردد في تناول المحدود لهذين. يبقى هل هناك شك أو إبهام أو شيء؟ لا، بل أحكم بأن هذا له قسمان. هناك فرق بين أن أحكم بأنه ينقسم إلى قسمين وبين أن أتردد في أنه يراد به هذا أو يراد به هذا. ما الفرق؟ الثاني شك وإبهام، لا أعلم في هل يتناول الاقتضاء ولا يتناول التخيير، لا أدري. لكن لما أقول لك أنا أجزم أنه وأحكم أنه يتناول القسمين، فهذا حكم بالترديد وليس ترديدا في الحكم. والثاني هو الشك دون الأول، لأن الأول جزم، حكم بكذا، أي جزم بالتردد، والشاك متردد في حكمه هل يحكم بهذا أو بنقيضه، فظهر الفرق بين الحكم بالترديد والترديد في الحكم. والقادح إنما هو الثاني دون الأول، القادح هو التردد في الحكم وليس الحكم بالترديد، والواقع في حد الحكم هو الأول دون الثاني. هو الثاني يا أخوانا، يقول فظهر الفرق بين الحكم بالترديد والترديد في الحكم، والقادح إنما هو الثاني دون الأول، والواقع في حد الحكم هو الأول دون الثاني. سهلة يعني، ليس فيها إشكال، رتب بس وتعرف، أعد الكلام. هناك فرق بين الحكم بالترديد والتردد في الحكم، أيهما القادح؟ الثاني. أيهما الذي أخذناه في التعريف؟ الأول، فلا إشكال. يقول التقي السفكي: وكل ما كان أقساما لشيء كان أقساما لمساويه، فلذلك قال المصنف إنها في أقسام المحدود، ولم يكن الحد بدون أحدهما مانعا، فلذلك لابد من الفصل بأحدهما مطلقا، وأو داخلة بين المعنيين، وكل منهما معينا أخص من أحدهما مطلقا. يقول بقى هنا من هنا جاء تعريف السيوطي، قال: ولو وجد عبارة تشملهما أو تخرج غيرهما استراح من هذا السؤال وجوابه. يقول الرجل لم يجد عبارة تشمل الاقتضاء والتخير معا، فعبر بالترديد في الأقسام، ولو وجد عبارة تشملهما أو تخرج غيرهما لأتى بها واستراح وأراح. قال: وقد خطر لي أن يكون الإنشاء. من هنا جاء السيوطي بقوله بالإنشاء اعتلق. قال: وقد خطر لي أن يكون هذا التعبير الجامع الذي يريحنا من هذا الترديد الإنشاء، فإنه يخرج الخبر. فكنا أردنا بقوله من حيث إنه مكلف أو بالاقتضاء والتخير إخراج نحو قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، هذا متعلق بفعل المكلف، لا من حيث إنه مكلف، ولكن من حيث الإخبار. فإذا قلنا بالإنشاء أخرجنا الخبر، ويشمل الاقتضاء والتخير، لأن الاقتضاء طلب، والطلب إنشاء ولا خبر؟ كيف تميز بينهما؟ قول. نعم، وهناك خلاف طويل، صدق أو الكذب ولا الصدق هو الكذب. قال السيوطي: محتمل للصدق والكذب الخبر، وغيره الإنشاء، ولا ثالث قرح. هذا بعقود الجمال، يعني إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء. محتمل للصدق والكذب، كذبه يعني الكذب والكذب سواء. قالوا: لكن الكذب أولى إذا جعل مقابلا للصدق، والكذب إذا ذكر مفردا، يعني مثل ما قالوا في الضر والنفع. فالكذب اللغة العامية بتاعتنا كذب تشكيلها صحيح، لغة كذب، بس جعلنا الذال دالا. الكذب والكذب كلاهما صحيح. فيقول: محتمل للصدق والكذب الخبر، وغيره الإنشاء. إيه الإنشاء بقى؟ ما لا يحتمل الصدق والكذب. طبعا لابد من زيادة قيد لذاته، ولا ثالث قرح، ما عندناش قسم ثالث، إما خبر وإما إنشاء. فلما قال بالإنشاء أخرج الخبر، ودخل فيه الاقتضاء والتخير. إن الاقتضاء افعل أو لا تفعل، هل هذا يحتمل الصدق والكذب؟ يبقى إنشاء. طب والتخير؟ إما أن تفعل كذا أو كذا، أبحت لك كذا، ها خيرتك في كذا، هذا أيضا تكليف أو إنشاء وليس خبرا. فيقال هكذا. قال: إذا نقول في التعريف: الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الإنشاء. إذا التعريف الذي اختاره التقي السبكي ليسلم من قضية أو والترديد المذكور، خطاب الله تعالى متعلق بأفعال المكلفين، قلنا الصواب أن يقال إيه؟ بفعل المكلف. قال على وجه الإنشاء. طيب السؤال عليك إيراد، ما زال الإيراد واردا عليك في خطاب الوضع. قال ويندرج فيه خطاب الوضع، وكون الشيء سببا وشرطا ومانعا والحكم بالصحة والفساد، سواء قلنا إن ذلك يرجع بتأويل إلى الاقتضاء والتخيير أم لا. ويندرج فيه مثل قول زوجناكها فتزويج الله لنبيه زينب حكم شرعي. من هنا قال السيوطي بعد أن أورد الإيرادات على تعريف الاقتضاء والتخير أو الوضع، لكن صاحب المنهاج قال وكذا صاحب جمع الجوامع بينه، وقال خطاب الله متعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف، فسلم من الإيراد الخامس والسادس. الخامس اللي هو أن التعبير بأفعال المكلفين يخرج ما كان متعلقا بفعل مكلف واحد، هو قال بفعل المكلف، وسلم من الإيراد الثالث اللي هو أو تفيد الترديد وهو ينافي التحديد، فأتى بكلمة ليس فيها ترديد، قال من حيث إنه مكلف، واختص بإيراد وهو أن اعتبار التكليف يخرج ما لا تكليف فيه كالإباحة، وهي أحد أقسام الحكم. سمعتم الجواب عن هذا لما قلنا الحيثية إن كانت تقييدا شملت الخطاب الجازم، وإن كانت تعليلا شملت غير الجازم والإباحة، صح؟ هذا الجواب الذي ذكرناه. قال والده يعني تقي السبكي فالاختيار أن يقال على وجه الإنشاء ليندرج فيه الإباحة وخطاب الوضع، فإن الصواب أنه حكم ويسلم من الإتيان بأو، وهو أوجب وأخطر، فلهذا اعتمدته في النظر. يبقى السيوطي لم ينظم تعريف السبكي بل عدل عنه، لأن تعريف السبكي من حيث أنه مكلف وهو قال خطاب الله بالإنشاء، وأراد أن يدخل الخطاب الوضعي وأن يسلم من الترديد. هل هذا التعريف، احنا كده استقر الكلام الآن، استقر البحث قبل أن نقول هذا الإيراد، استقر البحث على أن خطاب الوضع داخل بتأويل، إذ لا يوجد خطاب تكليف إلا ومعه خطاب وضعي، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا. والقرافي في نفائس الأصول، وأنا أفيدكم بهذا الآن، وإن كان هو في القواعد في الفروق له كلام آخر. القرافي قال في نفائس الأصول تنبيه، قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف في شيء واحد، كالزنا حرام وهو سبب للحد، يبقى الزنا من حيث الحكم التكليفي حرام ومن حيث الحكم الوضعي موجب للحد سبب. وقد ينفرد خطاب الوضع، يوجد خطاب وضع وفيش خطاب تكليف، كأوقات الصلاة، وقد ينفرد التكليف كصلاة الظهر، قد ينفرد التكليف كصلاة الظهر، وإن كان لابد في كل واحد منهما من وقوع الآخر في الوجود، إلا أنهما قد لا يجتمعان في شيء واحد. هذا الكلام فيه نظر، وهو نفسه في الفروق خالف هذا التقرير، سيأتي إن شاء الله تفصيله فيما بعد. لكن المقصود الآن أنه سيدخل ضمنا إلا يوجد خطاب تكليفي إلا وله حكم وضعي، سبب أو شرط أو مانع أو نحو ذلك. فحيث استقر البحث على أن الخطاب الوضعي داخل ضمنا، فإما أن نقول من حيث أنه مكلف وهذا فيه تكلف، لأننا سندخل بالحيثية هذين معا، وسيكون فيه استعمال اللفظ في كلا معنييه وهو مجاز، والعلاقة بعيدة، والحيثية تحمل في بعضها يعني بمعنى التقييد على بعض وبمعنى التعليل على بعض آخر، فهذا التعريف مشكل وموهم. وفي الوقت ذاته فإننا إذا قلنا على وجه الإنشاء يرى التقييد السبكي أننا نسلم من أو، مع أنه أجاب أن أو ليس فيها إشكال، وكذلك أجاب وكذلك أراد أن يدخل الوضع، ونحن قلنا أن الوضع داخل في قولهم بالاقتضاء أو التخيير. فلما يقول التقي السبكي على وجه الإنشاء هل يسلم؟ نقول لا يسلم، لأن الإنشاء أعم من الاقتضاء والتخيير، في ترجي، في تمني، في استفهام، إلى آخر أقسام الإنشاء. فإذا قلت خطاب الله المتعلق بفعل المكلف على وجه الإنشاء أدخلت الاستفهام، قد يؤول إلى أمر أو نهي. طيب أدخلت التمني، أدخلت التردي، ستحتاج إلى قيد يخرج هذا، ستحتاج إلى قيد يخرج هذه الأفراد ليقصر الإنشاء على اقتضاء وتخيير. يبقى حدك ليس سالما، وحدي سالم ومرتضى لا ليس سالما من هذا الإيراد. إذن يبقى الحد الأشهر خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. ما الإيرادات الواردة عليه؟ تعالى واسمع. السيوطي شرحه فقال: وقد قدح في هذا الحد بأمور. أولا أو أحدها أن التعلق حادث والحكم قديم، والشراط في تعريفه يقتضي أنه لا حكم عند انتفاء التعلق. هذا سبق الجواب عنه في الدرس الماضي، وقلنا إن هذا الإيراد جعلهم الخطاب بمعنى المخاطب به، فسلموا من هذا على طريقة الأشاعرة. وأما أهل السنة فإنهم لا يقولون إن الخطاب قديم، بل يقولون إن خطاب الله قديم النوع حادث الأحد. المسألة عندنا ليست واردة أصلا. ثانيا أن التقييد بالأفعال يخرج الاعتقادات والأقوال، وهذا أيضا أجبنا عليه، لأن الفعل يشمل القول والاعتقاد والكف أيضا، يعني هذا قدر مشترك على كل حال بين الثلاثة التعريف التي ذكرناها. الثالث أن فيه دورا، يعني إذا قلنا المتعلق بفعل المكلف فمن المكلف؟ إذا قلنا المكلف من تعلق به التكليف فهو دور، وقد أجبنا بأن المراد بالمكلف إيه؟ البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ، لا من تعلق به التكليف. رابعها أن الحكم قد يكون بغير خطاب الله كقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله والإجماع والقياس، وأجبنا على هذا بأن الخطاب هنا إما مباشرة وإما بواسطة، فدخل فيه خطاب النبي عليه الصلاة والسلام وغيره. وإن كان الأشعار قد يبنون ذلك على أن كلام الله نفسي فهذا باطل. قال: وجواب أن الحكم خطاب الله مطلقا، والمذكورات معرفات، عندك معرفات لا معرفات له، يعني مظهرات، معرفات وكاشفات لا مثبتات. خامسا أن التعبير بأفعال المكلفين يخرج عنه ما هو متعلق بفعل مكلف واحد، وأجبنا على هذا وقلنا نعدل ونقول إيه؟ المتعلق بفعل المكلف. الثالث أن أو للترديد وهي تنافي التحديد، وأجبنا على هذا بأن أو هنا للتقسيم والتنويع وليست للترديد، وهذا جائز في التعاريف على معنى أن المعرفة قسمان أو أكثر، فيكون التعريف في الحقيقة تعريفين لشيئين. طيب السابع أن في الحد نقصا لخروج خطاب الوضع عنه، هذا صحيح، ده لو اقتصرنا على إيه بقى؟ بالاقتضاء أو التخيير. فنحتاج إلى أن نقول أو الوضع، ويكون أولى التعاريف لا الذي ذكره التاج السكي فإنه عرف الحكم التكليفي فقط، ولا الذي ذكره والده فإنه وإن أدخل الوضعي لكن بقي عليه اعتراض، لأن الإنشاء عام من الاقتضاء والتخيير، بل الأولى ما ذكره ابن الحاجب خطاب الله تعالى المتعلق، حنقول بس بفعل المكلف بدل بأفعال المكلفين، بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وهذا الذي اختاره ابن الحاجب ومشى عليه أصحابنا الحنابلة في الكتب المتأخرة، مشى عليه المرداوي في التحبير وتبعه في الكوكب المنير. قال: خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف، عبارة التحبير محررة جدا. قال: فصل في الحكم الشرعي. ثم قال: الحكم الشرعي خطاب الله تعالى متعلق بفعل المكلف. وقال هنا: المكلف بالإفراد يشمل ما تعلق بفعل الواحد إلى آخره. وقال: المراد بالمكلف البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ. كل ما قلناه احترز. قال: وقيل الناس، خطاب الله متعلق بفعل الناس. ليه بقى؟ ليدخل فعل غير المكلف من الصبي والمجنون ونحوهم. وأجيب بأن المراد وليهم. قال: باقتضاء أو تخيير. قال: يخرج بهما ما تعلق بفعل المكلف على جهة الإخبار، كقوله: والله خلقكم وما تعملون، وقوله صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم تزيد في العمر، فإنه إخبار بخلق العمل لا إنشاء متعلق بالعمل اقتضاء أو تخييرا، لأن الاقتضاء هو الطلب للفعل جزما أو غير جزم، أو الترك جزما أو غير جزم، بنهي مقصود أو غيره، والتخيير الإباحة، فتدخل الأحكام كلها. لكن كون الإباحة حكما شرعيا وفيه خلاف يأتي محرما إن شاء الله. نعم. وعبر السبكي الكبير يعني تقي السبكي والد صاحب جمع الجوامع عن هذا القيد بقوله على جهة الإنشاء ليتخلص من وقوع أو في التعريف، لأنها لأحد الشيئين وذلك مناف للبيان هذا الإيراد. قال لكن أو إنما هي للتقسيم، لكن أو هنا إنما هي للتقسيم فلا ترديد فيها، بل يترجح التعيين لإفادة تنوع الحكم وسلامته من إبهام لفظ الإنشاء. شفت هذا الكلام محرر جدا، يقول يتعين التعبير بأو لسلامته من إبهام لفظ الإنشاء لأن له معاني لا يدرى ما المراد منها. الإنشاء له عدة معاني، فإذا استعملنا الإنشاء هنا كما استعمله السيوطي بالإنشاء قلنا عليك اعتراض آخر، وهو معاني الإنشاء أعم من الاقتضاء والتخيير. وقال الرازي أو الوضع، زاد الرازي الوضع، قال لما لم يكن الحد جامعا لخروج ما خرج بخطاب الوضع نحو كون الشيء دليلا على شيء كزوال الشمس على وجوب الصلاة، أو سببا كالزنا لوجوب الحد، أو شرطا كالوضوء لصحة الصلاة، أو مانعا كالنجاسة لإفساد الصلاة، أو البيع لكونه صحيحا أو فاسدا ونحوه، زيد أو الوضع لكونه حكما شرعيا لأنه لا يعلم إلا بوضع الشرع. وجه إدخال الخطاب الوضع أنه لا يعلم إلا بوضع الشرع، إذ لا يعلم أن هذا السبب أو هذا شرط أو هذا مانع إلا بخطاب شرعي. وعلى هذا لا يستقيم تعريف الحكم حتى يزاد فيه أو الوضع، وإليه أشار ابن الحاجب بقوله تزيد أو الوضع فاستقام. تعريف كان ناقص، كان ناقصا، تزيد أو الوضع فإيه؟ استقام، صار قويما. فرأى الفخر الرازي إدخاله في خطاب التكليف، فرأى الفخر الرازي إدخاله في خطاب التكليف، إدخال خطاب الوضع في خطاب التكليف، لأن معنى كون الشيء شرطا حرمة المشروط بدون شرط. فقاله ابن العراقي في شرح جمع الجوامع، قال الكوراني أحكام الوضع راجعة إلى التكليف، فالتكليفي قسمان صريح وضمني. فأحكام الوضع من قبيل الضمني، إذ معنى سببية الدلوك وجوب الصلاة عند الدلوك انتهى، ولذلك قيل هو داخل تحت الاقتضاء والتخيير. يعني هذا حيث اتصلنا على قولنا بالاقتضاء أو التخيير ولم نذكر أو الوضع، قالوا داخل ضمنا وقد ذكرنا هذا. فلا معنى لكون الدلوك سببا إلا وجوب الصلاة، ولا لكون الطهارة شرطا إلا إباحة الإقدام عند وجودها، ولا لصحة البيع إلا إباحة الاندفاع ونحو ذلك. فهو داخل بالاستلزام باعتبار المعنى المقصود منه لا أنه منهما حقيقة. كنت عارف أن دلالة اللزوم أو الالتزام ليس اللفظ فيها متناولا لما دخل في حقيقته، وإنما لشيء خارج لأنه لازم، كما قال السيوطي وسيأتي إن شاء الله. وجزءه تضمن والالتزام لازمه وذاني بالعقل التمام، سيأتي إن شاء الله تعالى. قال وعلى كل حال، قال وليس تحت هذا الاختلاف كبير فائدة. وعلى كل حال خطاب الوضع يتعلق بفعل المكلف وفعل غير المكلف، ولهذا تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون ولا يكون إلا إخبارا، وخطاب التكليف لا يتعلق إلا بفعل المكلفين ولا يكون إلا إنشاء. عرفنا الآن أن أولى التعاريف خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف، ولا تقل بأفعال المكلفين، بالاقتضاء شمل أربعة. إيه هي؟ إيه الأربعة؟ عاوزين نسمع منكم كده. غلط، خلاص مكملش. إيه الأربعة؟ لا لا، قول أربعة بالتفصيل. يشمل ايه يعني؟ يشمل ايه؟ اللي هو ايه؟ اقتضاء الجزم ده بنسميه ايه؟ ايوه يعني ينتج لنا ايه؟ ايش هذا المراد؟ ايوه احسنت، ايه الفرق بين الايجاب والواجب؟ انا ليه قلت له غلط؟ نبهتكم من قبل على أن هناك فرق بين الإيجاب والوجوب والواجب. إيه الفرق بين الإيجاب والوجوب والواجب؟ قول يا شيخ عبد الله بقى. الوجوب أثر الخطاب، الإيجاب نفس الخطاب، الواجب صفة فعل المكلف. أقيموا الصلاة إيجاب، أثر هذا الإيجاب وجوب الصلاة، صفة الصلاة صفة فعل المكلف واجب، يبقى الصلاة واجبة. إيجاب الصلاة بقول أقيموا الصلاة أثر وجوب الصلاة، ففعل المكلف يوصف بأنه واجب. لابد أن تفهم هذا، ونكون نحن ممكن نتجوز في التعبير، لكن التجوز الآن في مقالة. لما تقول مثلا خطاب الله بالاقتضاء الواجب، لا غلط، يعني طبعا غلط بمعنى أننا ندقق في اللفظ، وإلا فهذا مستعمل عند بعض الأصوليين، فأنا أردت منكم الدقة في العبارة. إذا شمل ذلك الإيجاب والندب والتحريم والكراهة، مش الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، لا، شمل هذه الأربعة قوله بالاقتضاء أو التخيير اللي هو إيه؟ الإباحة أو الوضع. هل يدخل؟ نقول هو يدخل ضمنا، إلا أننا إذا نصصنا عليه كان أوضح، فنقول أو الوضع فيكون التعريف مستقيما، زيد أو الوضع فاستقام كما قال ابن الحاجب، والله أعلم. بهذا نقف عند انتهاء التعريف. إذا مراد السيوط ثم خطاب الله بالإنشاء اعتلق بفعل من كلف حكم، أي الحكم، وأتى به نكرة لضيق النظم، حكم أي الحكم كما عبر في جمع الجوامع. الحكم خطاب الله، يلا اضبط التعريف، خطاب الله بالإنشاء اعتلق بفعل من كلف، ايه بقى نظبطها ازاي؟ خطاب الله اعتلق بفعل المكلف على وجه الإنشاء، لهذا قلنا بالإنشاء الأولى أن يكون متعلقا بقوله اعتلق لا بقوله خطاب، وبفعل المكلف أيضا جر ومجرور متعلق بقوله اعتلق، واعتلق بمعنى تعلق، والذي تعلق هو المتعلق، يبقى قوله خطاب الله المتعلق كقوله خطاب الله اعتلق، لكن صار جملة اعتلق في محل نص حال. وفي التعريف النثري خطاب الله المتعلق صفة لقوله خطاب، تعريفه نثرا هكذا خطاب الله المتعلق بفعل المكلف على وجه الإنشاء، ده تعريف السيوطي نثرا، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، وقال بفعل من كلف أي الذي كلف أي المكلف، يؤول بالمشتق أي بفعل المكلف على وجه الإنشاء، تبعا لمن؟ لتقي الدين السبكي، مش لتاج الدين السبكي، جابها من الأصل يعني، ذهب إلى أبيه. وأما التاجي السبكي فقال خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف، وكلاهما معترض، وأسلم التعريف أشهرها عند المتأخرين وتعريف ابن الحاجب، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، والله أعلم. ثم قال فالأحق ليس لغير الله حكم أبدا، هذا تفريع، تفريع على هذه المسألة، الحكم خطاب الله. لما كان الحكم خطاب الله وليس خطاب غيره فليس لغير الله حكم، هذا معروف، يعني هذا يفهم من قولنا الحكم خطاب الله، حصر ده جاي منين؟ لا، الحكم خطاب الله، نعم، كل من الجزئين معرف، ايه الجزئين اصلا؟ مبتدا والخبر. الحكم، بس المشكلة هنا في تعريف السيوطي مش معرف، نكرة حكم، لكن باعتبار التعريف النثري الحكم خطاب الله، الحكم معرفة، خطاب الله معرفة، الأول معرف بأل والثاني معرف بالإضافة، تعريف الجزئين يفيد الحصر، والحصر إما حقيقي وإما إضافة، هنا حصر حقيقي، الحكم خطاب الله. ومن ثم، شوف هو عبر في جمع جامع كده، ومن ثم أي ولما كان الحكم خطاب الله فليس لغير الله حكم، لهذا قال فالأحق، يعني عدل عن قوله ومن ثم، مش عدل يعني تعبير بمعنى أو المعنى قريب ليس عدولا. قال السيوطي إذا علمت ذلك فيتفرع على هذا، أشار إلى أن الفاء في قوله فالأحق تفريعية، يعني إذا علمت أن خطاب الله هو الحكم أو أن الحكم خطاب الله فيتفرع على هذا أنه لا حكم إلا لله كما أشرت إليه بالفاء، وفي الأصل بقوله ومن ثم، أي ومن أجل أن الحكم خطاب الله وحيث لا خطاب لا حكم، يعلم أنه لا حكم إلا لله خلافا لمن حكم العقل. إذن هو يرد الآن على من؟ على من حكم العقل، لا على أشعار، أيضا هو أشعري يرد على المعتزلة، وإحنا نرد عليهم هم اثنين إن شاء الله، اصبر علي. يقول الإشكال أن هناك من خالف فلأجل هذا أوردنا المسألة، فالأحق ليس لغير الله حكم أبدا. قوله فالأحق أفعل تفضيل تفيد أن غيرها حق، تفيد أن غيرها حق أيضا، لكن الأولى بالحق ما نقوله نحن، وظهر أن أفعل تفضيل ليست على بابها، إذ هم يعتقدون بطلان قول المعتزلة، فيتقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير، خير يعني أخير، وغالبا أغناهم خير وشر، خير وشر تقوم مقام أخير وأشر، لكن كثرة الاستعمال، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن، أفعل تفضيل هي على بابها أفعل مقيلة، يعني من أصحاب النار، وليس لأصحاب النار خير في مستقر ولا حسن في مقيل، وهذا مستعمل في القرآن الكريم. فالأحق هنا أفعل تفضيل ليست على بابها، بل استعملت فيما ليس في المفضل عليه شيء من الفضل أو شيء من هذا الحكم، يعني فالحق الصريح الذي لا يحتمل غيره أنه ليس لغير الله حكم أبدا، هذا صحيح باعتبار لا شك أنه ليس لغير الله حكم فيما يتعلق بالثواب والعقاب، وأما بكون الشيء حسنا أو قبيحا فسيأتي بيان الصحيح عند أهل السنة والجماعة فيما في المرة القادمة إن شاء الله، بحث طويل جدا تحسين والتقبيح. يعني حقيقة أرجو منكم أن تقرأوا في كتاب مفتاح دار السعادة ابن القيم الجزء المتعلق بالتحسين والتقبيح، وبحثه في عدة كتب في مدارج السالكين وفي غيره، لكن أحسن ما يعني أوسع ما تكلم فيه ابن القيم وفصل ووضح المسألة من أصلها وتصورها الصحيح وتطبيقها، ورد على الأشاعرة في أحسن رد في مفتاح دار السعادة، فأرجو خلال الأسبوع هذا الأسبوع أن تقرأوا هذا المبحث في كتاب مفتاح دار السعادة، إن تأثر لكم ذلك ستفهمون المسألة على أحسن وجه إن شاء الله. لو ما عرفتوش يبقى هتقولنا المرة الجاية إن شاء الله، وبرضو عرفت وما عرفتوش هتقولنا برضو إن شاء الله المرة الجاية، لنعيش معكم مثلا درسين أو ثلاثة دروس في قضية التحسين والتقبيح، لأنها مهمة جدا، سنة عقدية وأصولية، وفي الدرس رسالة دكتوراه أيضا في ثلاثة أجزاء، التحسين والتقبيح جزئين ولا ثلاثة؟ ثلاثة؟ طيب، رسالة جيدة أيضا وفيها تفصيل لكنها طويلة جدا ممكن تختصر، فيمكن أن ترجعوا إلى هذه الكتب حتى يأتي الموعد الدرس القادم إن شاء الله تعالى، الحسن والقبح. لكن اعلم الآن أن رد أهل العلم في هذا المبحث على المعتزلة لأن المعتزلة تحكموا العقل، وستعرف ما معنى تحكيم المعتزلة للعقل، وهناك فرق بين متقدميهم ومتأخريهم، لا بمعنى أن أحدا قال إن التشريع حق لغير الله تعالى، فيمكن أن تجعل هذا المبحث مبحثا مجمعا عليه بين المسلمين أن الحكم إنما يكون لله تعالى، ستعرف كيف هذا إن شاء الله، وأن من جعل الحكم لغير الله مش بقى المعتزلة حكموا العقل، لا، من جعل الحكم لغير الله من القوانين الوضعية والدساتير والأعراف مخالف لإجماع المسلمين، كافر بإجماع المسلمين، لأن الله تعالى قال إن الحكم إلا لله. هذا ممكن تتناول هذا المبحث بهذه الطريقة، بس مش المبحث الأصولي الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة وأهل السنة، لا، ولهذا لم يكفروا المعتزلة في هذه المسألة، لأن المعتزلة لا يريدون أن العقل مستقل، وإنما يقولون أيضا إن الشرع يأتي بما أتى به العقل، ستعرفون إن شاء الله معنى قول المعتزلة. فالمعتزلة عندهم بعض حق والأشاعرة عندهم بعض حق، بس الاثنين ما جابوش الحق كاملا. اما الذي خرق الاجماع وخالف القطعية من الدين هو الذي جعل حق التشريع لغير الله تعالى استقلالا، وهذا كافر باجماع المسلمين، لقوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ولا يجوز ان ينسب الى اهل الاسلام مش اهل السنة بس غير هذا القول، بان الحكم لله تعالى، كل المسلمين قالوا بهذا. فمن زعم ان من حكم غير الشريعة كافر كفرا اصغر فهذا مخالف لاعتقاد اهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالتكفير، لان التكفير يكون بالاعتقاد وبالقول وبالعمل. فمن جعل مرد المسألة الى الاعتقاد، اعتقاد القلب، فهذا مخالف لطريقة اهل السنة، لان التبديل والتغيير كفر استقلالا. لا يحتاج ان نقول ان استحل او لم يستحل. وقد جعل الله عز وجل من اطاع المشركين في حكم واحد مشركا، في قوله تعالى وان اطعتموهم انكم لمشركون، ليه وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم. ايه اللي حصل؟ قالوا تحلون ما قتله الانسان ولا تحلون ما قتله الله. يعني لما نذبحه بايدينا يبقى حلال، ولما يموت بفعل الله تعالى حتف انفه يبقى حرام. ده كلام الايه؟ المشركين. يعني الميتة اولى بالحل من المذبوح. قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم، شوف التأكيد، انكم لمشركون. ان واللام فسق، انكم لمشركون. في ايه بقى؟ في حكم واحد. فكيف بمن غير الاحكام؟ جعل الزنا حلالا والخمر حلالا والغى الحدود وكذا، هذا كافر كفرا اكبر، لا يختلف في ذلك اهل السنة. واما ما جاء عن ابن عباس وغيره انه كفر دون كفر، فان ذلك في من لم يبدل، وانما خالف في مسألة جزئية ليس في التأصيل وانما في التنزيل. يعني لم يكن عنده انه لا حد مثلا على الزاني، بل خالف في مسألة معينة وقضية خاصة لرشوة او لهوى، مع اعتقادي ان حكم الله في المسألة كذا، فهذا قالوا فيه ايه؟ كفر دون كفر. فاخذ هذا وجعله منزلا على من نحى الشريعة او نحى حكم الله في مسألة، تكلمنا في مسألة واحدة دلوقتي، احل الميت ووافق على جميع الشريعة، انكم لايه؟ لمشركون. فكيف بمن ألغى الشريعة الإسلامية وجعل المرجعية لغير الكتاب والسنة؟ إنه لمشرك من باب أولى. فالمسألة لابد أن تتناول من هذه الحيثية عند الكلام في الاعتقاد والكلام في الواقع الذي نعيشه. وأما من حيث البحث الأصولي فستعرفون أن الخلاف هنا مع المعتزلة ومع الأشاعرة أيضا، لكن الجدال محتدم بين الأشاعرة والمعتزلة في التحسين والتقدير. طبعا بس نخلص، احنا كده خلصنا الدرس. حد عنده سؤال في اي جزئية؟ وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.